بأيكم المفتون إن فلما رأوها

سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ليس له دافع

ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.